بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 298 من البداية والنهاية. وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس. قال ابن هشام: وهو الجارود بن بشر ابن المعلى في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن قال: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه، فقال: يا محمد، إني كنت على دين، وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نعم، أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. في الحاشية 1 حسن أبو داود، 2 انظر السابق. وجبلني أي فطرني على ذلك. وتابع قال: فأسلم وأسلم أصحابه، ثم سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحملان، فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوالا من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال: لا، إياك وإياها، فإنما هي حرق النار، أو كما قال. قال: فخرج الجارود راجعا إلى قومه، وكان حسن الإسلام صلبا على دينه حتى هلك، وقد أدرك الردة. فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور ابن النعمان بن المنذر، قام الجارود فتشهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام، فقال: أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأكفر من لم يشهد، وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوي العبدي، فأسلم فحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين. والعلاء عنده أمير لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على البحرين. ولهذا روى البخاري من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: أول جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مسجد عبد القيس بحواثا من البحرين. وروى البخاري عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخر الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في بيتها. قلت: لكن في سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة، لقولهم: وبيننا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل إليك إلا في شهر حرام، والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب لعنه الله. قال البخاري: باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أثال. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسير، وانظر تحفة الأشراف. متابع: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. عيد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليه وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه البخاري في موضع آخر، ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم عن قتيبة عن الليث به. وفي ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر، وذلك أن ثمامة لم يفد بنفسه، وإنما أسر وقدم به في الوثاق، فربط بسارية من سوار المسجد. ثم في ذكره مع الوفود سنة 9 نظر آخر، وذلك أن الظاهر من سياق قصته أنه أن الظاهر من سياق قصته أنها قبيل الفتح، لأن أهل مكة عيروه بالإسلام وقالوا: أصبوت؟ فتوعدهم بأنه لا يفد إليهم من اليمامة حبة حنطة ميرة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فدل على أن مكة كانت إذ ذاك دار حرب لم يسلم أهلها بعد، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولهذا ذكر الحافظ البيهقي قصة ثمامة بن أثال قبل فتح مكة وهو أشبه، ولكن ذكرناه هاهنا اتباعا للبخاري رحمه الله سبحانه وتعالى. وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين ثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. وقدم في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي رأيت فيه ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنك الذي رأيت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما الأسود العنسي والآخر مسيلمة. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فكبرا علي، فأوحي إلي أن أنفخهما أو أن ننفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الرؤيا. اثنان صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الرؤيا. وتابع. قال: ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنى يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة ابن نشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، كان في موضع آخر اسمه عبد الله، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة، فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث بن كريز، وهي أم عبد الله بن الحارث بن كريز، فأتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطيب، فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت خليت بينك وبين الأمر، ثم جعلته لنا بعدك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني لأراك الذي رأيت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس بن شماس، وسيجيبك عني. فانصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال عبد الله ابن عبد الله: سألت ابن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، فقطعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب. وقال محمد بن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفد بني حنيفة، فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب. وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن ثمامة ويكنى أبا ثمامة. وقال أبو القاسم السهيلي: هو مسيلمة ابن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هماز بن ذهل بن الزول بن حنيفة، ويكنى أبا ثمامة، وقيل أبا هارون، وكان قد تسمى بالرحمن، فكان يقال له رحمن اليمامة، وكان عمره يوم قتل 150 سنة، وكان يعرف أبوابا من النيجرات، فكان يدخل البيضة إلى القارورة وهو أول من فعل ذلك، وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعي أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب منها. قلت: وسنذكر أشياء من خبره عند ذكر مقتله لعنه الله. قال ابن إسحاق: وكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تستره بالثياب، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب، قبل المتابعة أعود وأعيد من عندي: ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خواصات، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه. قال ابن إسحاق: وحدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا. في الحاشية واحد صحيح: البخاري في المغازي 2 عسيب قضيب من نخل. أتابع: وزعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركائبنا يحفظها لنا. قال: فأمر له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، وقال: أما أنه ليس بشركم مكان، أي لحفظه ضيعة أصحابه، ذلك الذي يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجاءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم، وقال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا، ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقولوا مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، وأحل لهم الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة، وهو مع هذا يشهد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأنه نبي، فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. وذكر السهيلي وغيره أن الرحال بن عنفوة، واسمه نهار بن عنفوة، وكان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن، وصحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مدة، وقد مر عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو جالس مع أبي هريرة وفرات بن حيان، أعيده: جالس مع أبي هريرة وفرات بن حيان، فقال لهم: أحدكم ضرسه في النار مثل أحد، فلم يزالا خائفين حتى ارتد الرحال مع مسيلمة، وشهد له زورا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشركه في الأمر معه، وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه من القرآن، فادعاه مسيلمة لنفسه، فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة، وقد قتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة كما سيأتي. قال السهيلي: وكان مؤذن مسيلمة يقال له حجير، وكان مدبر الحرب بين يديه، وكان مؤذن بني مؤذن مسيلمة يقال له حجير، وكان مدبر الحرب بين يديه، محكم بن الطفيل، وأضيف إليهم سجاح، وكانت تكنى أم صابر، تزوجها مسيلمة وله معها أخبار فاحشة، واسم مؤذنها زهير بن عمرو، وقيل جنبة بن طارق، ويقال إن شبث بن ربعي أذن لها أيضا، ثم أسلم، وقد أسلمت هي أيضا أيام عمر بن الخطاب، فحسن إسلامها. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريشا قوم لا يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال: وكان ذلك في آخر سنة عشر، يعني ورود هذا الكتاب. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: قبل المتابعة في الحاشية، واحد مضاهاة محاكاة وتقليدا وتشبيها، اثنان أصفقت اجتمعت معه، متابع: فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: وأنتما تقولان مثل ما يقول؟ قالا: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، ولو كنت قاتل الرسول لقتلتكما. قال عبد الله بن مسعود: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل، إذن أن الرسل لا تقتل. إذن أن قوله أعيده من عندي، وقالا أو من بداية الصفحة: فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: وأنتما تقولان مثل ما يقول؟ قالا: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل ضربت أعناقكما. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، ولو كنت قاتل الرسول لقتلتكما. قال عبد الله بن مسعود: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. قال عبد الله: فأما ابن أثال فقد كفاه الله، وأما ابن النواح فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه. قال الحافظ البيهقي: أما أسامة بن أثال فإنه أسلم وقد مضى الحديث في إسلامه، وأما ابن النواح فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزني، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنى محمد بن عبد الوهاب، ثنى جعفر بن عون، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما. قال: فأرسل إليهم عبد الله فأتى بهم وهم 70 رجلا ورأسهم عبد الله بن النواح. قال: فأمر به عبد الله فقتل. ثم قال: ما كنا بمحرزين الشيطان من هؤلاء، ولكن نحوزهم إلى الشام أو نحوزهم إلى الشام لعل الله أن يكفينا لعل الله أن يكفيناهم. وقال الواقدي: وكان أعيد، وقال الواقدي: كان وفد بني حنيفة 14 رجلا، عليهم سلمى بنت حنظلة، وفيهم الرحال بن عنفوة، وطلق بن علي، وعلي بن سنان، ومسيلمة بن حبيب الكذاب، فأنزلوا في دار مسيلمة بنت الحارث، وأجريت على الضيافة، فكانوا يؤتون بغداء وعشاء، مرة خبزة ولحمة، ومرة خبزة ولبنة، ومرة خبزة وسمنة، ومرة تمرا ينزلهم. فلما قدموا المسجد أسلموا، وقد خلفوا مسيلمة في رحالهم. ولما أرادوا الانصراف أعطاهم جوائزهم 5 أواقم من فضة، وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم لما ذكروا أنه في رحالهم، فقال: أما إنه ليس بشركم مكانا. فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه، فقال: إنما قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي من بعدي. وبهذه الكلمة تشبث قبحه الله حتى ادعى النبوة. وقال الواقدي: وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث معهم بإداوة فيها فضل طهوره، وأمرهم أن يهدموا بيعتهم وينضحوا، أو أن يهدموا بيعتهم وينضحوا هذا الماء مكانه ويتخذوه مسجدا، ففعلوا. وسيأتي ذكر مقتل الأسود العنسي في آخر حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، و مقتل مسيلمة الكذاب في أيام الصديق، وما كان من أمر بني حنيفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفد أهل نجران. قال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين، ثنى يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث شعبة عن أبي إسحاق به. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا: ثنى أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنى أحمد بن عبد الجبار، ثنى يونس بن بكير عن سلمة بن يشوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان نصرانيا فأسلم، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتب إلى نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا ومتابعة القول في التسجيل التالي بالنسبة للفكرة. والحمد لله رب العالمين.